ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج وكذلك نجزي المحسنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ولما بلغ أشده وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المحسنين المحسنين. الأزرق بالإشباع وقصر البدن وثلاثة العابد واندرج معه النقاش وخلاد. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ولما بلغ أشده وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المحسنين آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على المد المنفصل. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. خلاد على الوجه السابق للغنّة.